إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة؟ لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا. تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم وكل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة. المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وقال الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، والله سبحانه أجر إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء والأخ الغير عليه من يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما عندهم من العلم، ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق، وحتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، وحتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان. فلا يجب التقاعد عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب عليهم يدعو إلى الله في كل مكان، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين، لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة، يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهم معهم ويتذكروا معهم في كل ما قد يخفى، حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة، متعاونين متناصرين متفاهمين. وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحشة، وحتى يحصل التعاون، وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.